السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام. هل فضيلة الشيخ الشحيتري؟ نعم نعم، هذا وقت لائق لسؤال؟ تفضل تفضل واختصر. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الشيخ. في قولين، يعني في قول من العلماء يقولون الأصل في المسلم السلامة، ولكن أنا وجدنا قول آخر في ظاهره يعني يوجد التعارض، يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني هذا قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله. أنا أقرأ علي المقال. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قول من يقول الأصل في المسلم العدالة فهو الباطل، بل الأصل في البني آدم ظلم وجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومجرد تكلم بشهادتين لا يجيب الانتقال الإنسان عن ظلم والجهل إلى العدل. وأنا أريد التوديع في هذه المسألة متعلقة برواية من يجهل حاله، هل تقبل رواية المجهول أو لا؟ والأظهر من قول أهل العلم أنه لا تقبل، لأن الشهود والرواة يحتاجون إلى مزكين يقومون بتزكيتهم، فالأصل في الراوي أننا نجهل حاله حتى يأتينا الدليل الموضح لحكم هل هو ثقة أو لا. حياك الله. نعم، هذا المقال لعلم الحديث. نعم، لعلم الحديث المقصود به رواية المجهول هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة. الجمهور يقولون رواية المجهول غير مقبولة حتى يتبين حاله، ومن قال بأنها مقبولة قال الأصل في المسلم العدالة، والآخرون يقولون لا، الأصل أننا لا نعلم ما حاله ولا نحكم عليه بالعدالة حتى يأتينا المزكي الذي يشهد له بالعدالة. حياك الله يا أخي. نعم، جزاكم الله خيرا. والسؤال الآخر، يعني الآخر، يعني الأصل في المسلم العدالة، يعني إذا كان أنا أرى المسلم وفي ظاهره السنة، يعني الأصل هو السلامة. لا، طبعا أنا لا نصفه بسوء ولا نصفه بعدالة ونسكت عنه. نعم، إن شاء الله. نعم، ليس لا يقال الأصل فيه العدالة ولا يقال الأصل فيه أنه فاسق أو ظالم، وإنما يقال الأصل أننا نجهل حاله ولا ندري ما هو. حياك الله يا أخي. جزاكم الله خيرا. مع السلامة.